اللي بيزرع جميل يلاقيه ما يضعش وثوابه يفضل زميل وياه ما يضعش لو ضاع حدا العبد عند الله ما يضعش الوقت قلاب وفعله كالدولاب بيدور خاف منه لو مال على سبع الرجال بيدور ويغرب الحر في جميع البلاد بيدور للدنيا أدوار على كل العالم مرة كاستها مرة وخلت عقلنا بيدور اللي زرع خير زرعه لما طاب نجاه ويقضي عمره شريف قلبه نظيف نجاه ويخاف من الشر وبيعمل حسابه نجاه ومن ايمانه بيبشر بالسرور وهنا ويلتقي ربنا من كل سوء نجاه هنقول في قصة لكن لسه ما قالهاش حد كلامها معنى وفي المعنى تفوق الحد بطلها راجل وكان مخلص يقيم الحد جعل الصداقة وحسن السر اسمانه ماشي في حاله وطول عمره ما زعل حد اصل الحكاية راجل تاجر وماله معاه الحج زكي السعيد مقبل وماله معاه وطنطا بلد عايش فيها وماله معاه ماشي بأمانة وشرف من العيوب من صار أمسافر أسوان يجيب تجرى وماله معاه ودع ولاده وسابهم في أمان الله وركب في قطر الصعيد يومها في أمان الله علشان يبطع ويرجع في أمان الله اتعطل القطر قرب أسوان لما شاء نزل ساعتها ومشى في امان الله ماله مزكي حلال طاهر ما فيهش حرام وده من نصيبه لازم يحصل ما فيهش حرام كانت ظروفه وراه تجرى ما فيهش حرام وهو ماشي في حاله يوحد الواحد أم قبل واحد كره مجرم وقال له أهلا وسهلا مرحبا ضيفي يظهر لإنك أمير راجل كبير ضيفي إحنا في مغارب بمشيك في الطريق مرضى لازم النهاردة حتبقى عندنا ضيفي عماري اسمي وابوي وهدان قدامك امشي ورايا وانا حتمشى قدامك نورت يا عمي ولا فيش همي قدامك حتقضي معنى الليالي في سرور وهنا الغيط قريب مننا والبيت قدامك الحج زاكي فرح منه ومشى معاه وعماري وهدان قدامه ومشى معاه شركه شيطانه في مشواره ومشى معاه الحج زاكي افتكر انه صديق وحبيب ولا يعلم ان النصيب سابق وماشي معاه عماري خاين وقلبه بالاسى مليان يا ما اذى ناس وبيته بالحرام مليان طول عمره خاين ولا يوم للحلال مليان وهو ماشي سيره بالكلام فاجر عرف انه تاجر وجيبه بالفلوس مليان دخل بوسط المزارع والظلام قرب ويقول له قرب ورايا من هنا قرب فاضل مسافة بسيطة والمكان قرب عمار يمه بعين الغدر يطلع وقال له طلع ووريني الفلوس قرب هما حياتي وروحي مشعللة فيهم، وبعد مني تزيد البهدلة فيهم، وشمعة العز بعد تنطفي وتضيع، والشمعة تصبح تبيع وتشتري فيهم. أخذ فلوس ويا عيني وفي المغار سابوا، من بعد ما كتفوا أول كتاب سابوا، الغار مهجور وفي وسط الوحوش سابوا، الحق تعبان من وقت الكتاب ميقوم، مرمي ومظلوم والبحر العذاب سابوا. رفع لرب السما وجهه وقال مظلوم، عليم بحالي انا مالي سواك مظلوم، واللي ظلمني ربي لم يرحم المظلوم. انت اللي عالم بكل اللي جحد وظلم، بتعاقب اللي ظلم وتخلص المظلوم. عماري اخد الفلوس 2000 جنيه ومشي، وسابه مرمي ذليل راح يعمله ومشي، شوفوا ظروف الاصيل راح تعمله ومشي، من المجرم اللي رماه ويقاسي اهواله، خد راس ماله وما خدنا شيء معه ومشي. يومين ثلاثه في قلب الغار يتكلم علي جراله، من الايام يتكلم وعن كتافه وكتر الويل يتكلم، بالصدفه فايت جدع اسمه رشيد حسان، وهو ماشي سمع انسان يتكلم، سمع كلام في المغار واحد يقول جرني، بحس عالي يوضح بلوته جرني، ويقول يا دمع عيني بالبكا جرني، إلا أنا شفته من الأهوال بشيب، يا رب فرجك قريب من العذاب جرني. رشيد دخل وقتها عنده حماس حلو، معاه مسدس وخنجر كان معاه حل، وصل إلى الحج زاكي في المغار حل، وقبل ما يسألوا عالدور من كيده أمد بإيده أطحت للكتاب حل، قال له يا شيخ العرب قم فوق هات إيدك، اترك همومك وبالك روق هات إيدك، انت ضيف الله وضيفي كمان هات ايدك، بالذمة يا حد تيجي البيت ويايا، تهون الحكاية وياخد ربنا ايدك. قال له اللي قبلك قابلني بالكلام هو، ومنظره غشني وعقلي السليم هواه، اكيد مساحر وجابني في المغار هو، سحب لي سكين وقال لي مد تعالالي، خد رأس مالي وسبني في العذاب هو. رشيد سمع الكلام أم ردي والشاهد، وقال له يا عم حق الشوف والشاهد، ده انا ابن حسان نضيف العرض والشاهد، قلبي وضميري من اهل الفضل عدينك، بيني وبينك اله العالمين شاهد. الحج طوعي وامروح معاه الدار، عاوز يشوف النهاية من رشيد والدور، وشاف اخته جميلة تبقى ست الدار، قالت له اهلا ومت مرحب كتير يا امير، انت ايد الخير وجيت شرفتنا في الدار. رشيد وقف وقتها ونده لها توليه، قال يا جميلة ده ضفنا والنبي توليه، شوفي كلامي ورأيي قد ايه توليه، الحج زاكي رعيه المولى يرعيك، واجب عليك تشوفي خدمته وترعيه. شاف رشيد في الكرم ايده اليمين طالب، وجميلة ايضا ملازمة خدمته طالب، ام قال له يا رشيد بقالي كتير متسوح، انا عايز اروح لاني غربتي طالب. يا رشيد ابني وحشني عمري مش حنساه، مهما طال الوقت والغربة مانيش حنساه، عيشك وملحك ومعروفك مانيش حنساه، ان طال عمري يا ابن الناس راح اجيلك، ده انت جميلك على عيني مانيش حنساه. رشيد قام ودعه يوم السفر ورجع، واداه اموال بضع قدرته ورجع، الحج زاكي وصل طنطا في امان ورجع، نسي اللي عدى ولا فكرش في امواله، وشاف عياله وقراه الزمان ورجع، فتح محله وزاد رزقه وباله وراه، والاشياء صبحت رضا تاني وباله وراه، حمد اله على ذلك وباله وراه، يقعد مع الناس يتكلم كلام امثال، ورأس ماله الحلال خلى زمان وراه. نرتد تاني القليل الأصل عماري، لأنه ظالم في بحر الظلم عماري، بايع حياته وباع في الجهل عماري، قضى زمانه وهو في الفساد يجري، شوف اللي يجرأ من المعيوب عماري. كان شاف جميلة في ساعة صبح وهي طلعة تشبه غزالة من الغزلان وهي طلعة، راح تملى من البحر عقله زل وهي طلعة، نظر إليها وفاء من دهشته وصحى، وقال لشمس الضحى في النور وهي طلعة، قال يا صبية منين انتي وابوكي مين، عمك وخالك منين هما واخوكي مين، رسيني دلوقتي على اهلك واصلك مين، بكره يا حلوه تشوفي من فعال رسمي، عماري اسمي كيد خصمي وزي مين. قالت له اسكت بلاش اللك ما تزيدش، قالت له اسكت بلاش اللك ما تزيدش، كان اخويا اسمه رشيد حسان ما تزيدش، راجل ومقدم وعنده رجال ما تزيدش، لكن انت باين علم اصلك وعمرك لص وبحر العويل ميته بتخس ما تزيدش بحر العويل ميته بتخس ما تزيدش سمع الكلام من نهائي جر طوالي عقد في باله ضمير الشر طوالي وألف طرق الفساد حنجر طوالي هلا برضو عماري صاحب عزم مين غيري اللي في ضميري لازم أقضيه طوالي بدر تاني يوم ورح لرشيد متطمن زي ما قلنا معاه القرش متطمن طلب الخطوبة وقلبه كان متطمن قالت جميلة يقول الشهد من زونك ملك غرورك وجاي لرشيد متطمن رشيد رفض الخطوبة قال له ما يصحش كل اللي قلته كلامك كدب ما يصحش الغالي ينبع رخيص ازاي ما يصحش اختي جميلة لها مبدأ وصحبة اصل وياخدها واحد حرام ازاي ما يصحش حصلت مشاجرة ما بينهم في الكلام طرد لكن حاصل ما بينهم من زمان طرد عماري عقله ساعتها من الدماغ طرد رشيد زعق بالحماس يومها ومليان شر قال له ومن جر من بيته أوام طرد عماري قلنا عليه غدار ما ينامش مجرم وجبار ليل ونهار ما ينامش شاربها لوعة ومن اللي صار ما ينامش من اللي عملوا رشيد وياه مش هاين وكل خاين يقضي الليل ما ينامش رشيد كان عنده مهرة حلوة آنيها فرسة أصيلة وتشرح صدر آنيها وهو راخر في عز وخير آنيها مرعيها دايما ما بيسيبهاش ولا ليلة وشرف الكحيلة بيعلى في يد آنيه الخيل له سكة عماري ما بيشوفهاش وقال ده رشيد غلط غلطة وما يشوفهاش المهرة منه رح اسرقها وما يشوفهاش وحزن لنفسه ما بين الأهل والعيلة واخد جميلة افوز بيها وما يشوفهاش خطة الجميلة في ذات ليلة ماهوش موجود واخد معاه بنت شممها ومش موجود وساعدها حل الفرس سرعة ماهوش موجود ركب وكانت جميلة وراه من جرة ورشيد ليلتها بيت برة ومش موجود مشي خط الفضا بالليل ويعدي والمهرة تسبق هبوب الريح ويعدي وفاكر انه يفوز بالفعل ويعدي اصل اللي طبعه راضي عمره راضي ما يخاف مدن وارياف عليها يمر ويعدي ليلة يريح وليلة في الطريق يمشي يسيب المساكن ولكن في الجبال يمشي اسبوع واتنين يقطع في السكك يمشي دايما سلاح الأذى مرفوع قدامه خلى كلامه على بنت الأصول يمشي كلم جميلة قالت له عيب مش راجل ومهما تعمل أنا عداك مش راجل تسرق صبية في جنح الليل مش راجل اوعى تفكر يا عماري يتم الفصل لانك انت عديم الاصل مش راجل بحر وفات كم بلد لما وصل طنطا، لكن ما يعرفش هو انها طنطا. كانت الفلوس انتهت لما نزل طنطا، ما معهش حاجة خلاف المهرة ويشور، مش يدور ويسأل عن تجار طنطا. الحج زاكي قاعد مبسوط ومغير عالكرسي برا ريح الدكان ومغير، ومنظره من الهنا احلو ومغير، وهو قاعد يراعي للطريق بعنيه، عمار فايت عليه موهوم ومغير. استعمل العقل نهريها ولا اتكلمش، وشور لعماري امجاله ولا اتكلمش، قعد في جنبه ورحبه ولا اتكلمش، والمهره واقفه تنقل بالخطا حواليه، والسرع في ايديه وهو ساكت ما يتكلمش. بعد السلام في الكلام انجر وشكاله، وقال له علي حصل من الوقت وشكاله، عالعسر والعسر قال له كتير وشكال. الحج زاكي عرف ان الزمان زله، اكمن قال له وبحب السر وشكال. الحج زاكي سأل شيخ العرب بياع، اياك عسى الله تكون فيه الفرس بياع. عماري قال له يا شيخ انا بالصحيح بياع، وحياة نبي زين بيسعوا لرؤيته الحجاج، ده انا لولا محتاج ما كنتش للفرس بياع. الحج عرفه وعماري ما يعرفهوش، وعرف جميلة ومشوارها ما يعرفهوش، اتمنى عائل عمل انه ما يعرفهوش. دار الزمن وانقلب اصل الزمن دوار، والوقت غدار والجاهل ما يعرفهوش. انباع معاه واشترى ودار الفصال بينهم، وهم الاتنين سواء ومفيش وسيط بينهم، وجميلة قاعدة وسمعة اللي دار بينهم. عماري قبض الفلوس من الحج وباركله، يومها باركله وتم الاتفاق بينهم. الحج قال له معايا مدي وضيوفي، تيجوا معايا لحد البيت وضيوفي، تاخدوا واجبكم ده انا مبسوط وضيوفي. ازاي تمشوا يا ناس من غير غدا مرضى، انتوا النهارده ضيوف الله وضيوفي. عماري بعد الغدا ام حب يستأذن من الحج زاكي بصنعة ذوق يستأذن، وعادة الضيف لازم من الحل يستأذن. قال له جميلك ما ننساهش هناك وهنا، قم يا جميلة بنا عاوزين نستأذن. قالت يا عماري روح امشي بدون مطروح، يا خاين العيش وطول عمرك شقي مطروح، انت سارقني وطالع من البلد مطروح. يا ظالم الناس يا اللي الظلم ما تسلاه، من رحمة الله يا قليل التنا مطروح. سرقتني من اخويا وعزوتي وناسي، وفي السكة بهدلتني وحرمتني ناسي، انا مش هميلة ده انا عارفة مقام ناسي. انت يا ويلك من اهلي في نهاري لقوك، ضروري لما يشوفوك حيقطعوك ناسي. رشيد يا عماري لسه لك حساب عنده، اللي عملته مسجل كل شيء عنده، ده له كرامة محدش في البلد عنده. لو روحي حتروح مش حمشي معاك واسير، مدام الرجل ده امير ما طلعش من عندي. اما ادي ايد وعاوز بالقوة يسحبها، في سكة الشر الغدار يسحبها. كانت الطبنجة في ايد وحب يسحبها، استكثر اللي حصل يمشي يفوتها ازاي وكلمته ازاي قدام بنتي يسحبها الحج زاكي وقتها قاعد بعيد عنه في اوضه تانيه وعارف كل شيء عنه عامل حسابه ولا غبش الصواب عنه قال النهارده لازم اعمل عمل موزون مسك التلفون وبلغ البوليس عنه ودخل عليهم لاهواء في قصاد منها يشبه لوحش الخلا كاسر قصاد منها قال له يا عماري اتأدب قصاد منها البنت مش راح تاخدها يا قليل القول طول ماني موجود يا مجرم قصاد منها انا اسمي زاكي وليا حساب قديم عندك في يوم ما خنتني وانا كنت ضيف عندك بالحبل كتفتني جوا المغار عندك وخدت مني الفلوس وانا كنت عالو ساري وقعت يا مفتري حتى الزمان عندك اوعى تحرك ايديك يا نجل بسلاحك وتحاول انك تنول الاصل بسلاحك دخلت جوه القفص وقعت بسلاحك غرك شيطانك وكان فعل الفساد غايتك قربت نهايتك وديك هتموت بسلاحك عمار سمع الكلام دغري قعد ولا قام عملها خدعة علشان الهروب ولا قام كان البوليس وقتها حالا حضر ولا قام أم حب يهرب من الشباك ساعتها الظرف جال وساعتها أم وقع ولا قام حضرت رجال النيابة والورق فتحوه ومحضر الحادثة من ايد البوليس فتحوه وبعتوا للحج زاكي بالسؤال فتحوه وقال عماري عمه سيء النية عملوا القضية نهارها والجوسيه فتحوه قالوا ده مجرم وهارب ايه نجاب الا الطمع والجشع والافتراء جاب ومشي في طريق الشيطان لما الشيطان جاب كان كل يوم تلتقي في الشر بكاية وفي النهاية تراب المفتري جابه شوف خاين العيش بتلاقي الدناءة فيه ابليس ملازمه تملي والخيانة فيه طول عمره غدار ولا تنفع مروقة فيه بيعيش مكروه ومرار الزمن لهبوط ونهار ما يموت العالم بتفرح فيه بعد القتيل من دفن والشر زي الكل بعد القتيل من دفن والشر زي الكل الحج زاكي فرح قلبه انشرح كل قال يا جميلة اهو هاني العسير كل الجو اهو راق ولا عدلك عزول وعني ومن عاش بعد العالي وبلغ المراد كل ان عشنا بكرة حروح لاخوك وياك صباح الصباح والنهار على المؤمنين زفر وعلى صهاد ونور الابتهاج نور. دخلوا على بيت رشيد شمع الهنا نور. ساعة ما شاف أخته رجعت في سلام وأمان بقى قلبه فرحان ووجهه بالسرور نور. بقى قلبه فرحان ووجهه بالسرور نور. الحج قال يا رشيد يومك سعيد وجميل أنا جاي أقدم جميل برضو وأرد جميل. خيرك اللي سابق وويايا زرعت جميل. احنا صبرنا على عسر الزمن وفرج والصبر عق وفرج طيب قوي وجميل. انا طالب القرب واختك رحت كل ابني. أنا طالب القرب واختك راح تكون لابني. جميلة ما زيها تسعد حياة ابني. أنا رميت الأساس وانت بقى ابني. ولما توافق على المطلوب تناسبنا يبقى نسبنا وأختك خدتها لابني. عملوا ليالي الفرح واتجمعوا العيلتين بحري وقبل النسب مع بعض جمعهم. فرح العريس والعروسة يسعد العيلتين. الحمد لله بعد فراق جمعهم. عود النسب حلو كما طرح العنب عالتين. الطيبين في نعيم والسعد جمعهم. واللي زرع حلو من زرعه يهاب الغير. اللي زرع حلو من زرعه يهاب الغير. وزي ما يحب نفسه برضه حب الغير. احنا سمعنا مثل غالي وقالوا الغير يا فاعل الخير المعروف ما يضيعش.